إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله عز وجل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة، بلغ الرسالة، أرشد الأمة، فكشف الله عز وجل به عن الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديثي اليوم معكم حديث طويل، قوله السبب فيه أني سأتحدث عن عدد غير قليل من أبناء آدم. أتحدث اليوم عن 124 رجلا من أبناء آدم. حديثي اليوم معكم عن 124 ألف من الرجال، ليس فيهم أحد من النساء، من الرجال من أبناء آدم 124 ألف. وإذا كان عدد أبناء آدم يتوقف على الفترة التي يعد فيها أبناء آدم، فالفترات التي نعيش فيها إما فترة ماضية أو حالية أو مستقبلية. 124 ألف هؤلاء الذين سوف نتحدث عنهم في عصرنا، وإن كان تعداد أبناء آدم يصل ل6 مليار، إلا أني على يقين أنه ليس من بين هؤلاء 6 مليار واحد من 124 ألف. تعدادنا يصل لحوالي 6 مليار، يزيد قليلا، لكن 124 ألف رجل ليس من بين 6 مليار واحد منهم يقين. راجع نفسك، راجع التعداد، راجع أي شيء. 124 ألف في العصر الحالي ليس منهم رجل واحد. إذا سيولد في المستقبل واحد من 124 ألف، ولن يأتي في المستقبل أي أحد من 124 ألف إلا واحد. 124 ألف في الحالي، في الوقت الحالي، ليس منهم أحد. في المستقبل سيأتي واحد مهما طال الزمن إلى قيام الساعة. لو قامت الساعة في الأسبوع القادم لن يأتي إلا واحد. ولو قامت الساعة بعد 100 سنة لن يأتيها إلا واحد، ولو قامت الساعة بعد 1,000,000,000 سنة لن يأتيها من 124,000 إلا واحد. فما حالنا في الماضي؟ منذ ما يقارب 15 قرن من الزمان، 15 قرن من الزمان خلت من 124,000، أظن المسألة اقتربت إلى الأزهار، من 1437 عام لم يأتي أي واحد من 124,000، وقبله بحوالي 6 قرون أتى واحد، قبل 1437 سنة أتى واحد، وقبله بحوالي 6 قرون لم يأتي أي أحد أتى واحد. حديثي اليوم معكم عن أنبياء الله، عن الرسل، تعدادهم 124,000 رسول ونبي. أنا على يقين، لأن الله أخبرنا أن في عصرنا الحالي ولو وصل تعداد أبناء آدم 6 مليار ليس من بينهم واحد ولو ادعى مدعي أنه رسول أو نبي فإنه كاذب، ليس في أبناء آدم في العصر الحالي نبي أو رسول، ولن يأتي في المستقبل من 124,000 إلا واحد هو عيسى ابن مريم، سيعيده الله إلى الأرض ليموت فيها كما مات أبناء آدم، وهذا بنص القرآن ونص السنة. أما فيما مضى فإن هؤلاء 124,000 قد توالوا في الأزمان، لكن قبل 1437 سنة. حياة البشرية في العصر الحالي وحياة البشرية في المستقبل تتوقف على قصص هؤلاء، لكن من 124,000 لا يعرف البشر إلا القليل من هؤلاء. وأعجب إذا كنا لا نعرف عن نبأهم إلا ما قصه الله علينا في القرآن أو أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. 124,000، عارفين كم واحد منهم؟ كم نبيا تعرف؟ كم عدد الأنبياء الذين تعرفهم؟ كم عدد الرسل الذين تعرفهم؟ من يحفظ القرآن ويعي ما فيه ويدرك أحاديث السنة لن يزيد في العدد كثيرا. ففي كتاب الله ذكر ربنا سبحانه وتعالى عددا قليلا، وفي السنة 3 أو 2 من الأنبياء، يعني العدد لن يتجاوز 27 أو 28 أو 30 بالاختلافات. إنما حياة البشر في وقتها الحالي وصلاح أحوال البشر في مستقبلهم الآتي، وصلاح أحوال البشر في مستقبلهم الآتي إنما يتوقف على معرفة قصصهم والاستفادة بما فيها. أما البشر فيما مضى، ناس اللي انتهت أزمانهم، صلاح آخرتهم متوقف على اتباعهم لهؤلاء، فمن اتبع هؤلاء نجا بإذن الله. أفي كل العصور الماضية؟ لا، ليس في كل العصور الماضية، ما ينفعش، لا يجوز. عقيدتنا تقول لا. 1437 سنة قبلها بقليل من كان يتبع أي واحد من هؤلاء فهو ناجي، ولما بعث الله الأخير منهم نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصبح من يتبع أي واحد من هؤلاء على خطر عظيم إن لم يتبع الأخير. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، الأمة المقصود بها أمة الدعوة، يهودي أو نصراني، فلا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. 124,000. كم عدد الأنبياء والمرسلين؟ وما صفاتهم؟ وما الفروق التي بينهم وبين أبناء آدم؟ إننا نحتاج أن نقف في تدبر قليل لنفهم الآتي: ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر من سنين لا تعد، فمن الذين ذكرهم الله لنا؟ إن الله قص علينا في القرآن بعض القصص، ليس كل تاريخ البشرية، اختصره الله في بعض القصص. ولولا أن هذا القصص سواء أكان قصص أنبياء ومرسلين أو قصص صالحين أو حتى قصص هالكين، فيه منفعة لنا لما ذكره الله سبحانه وتعالى. إنك تنظر في القرآن الكريم فترى أن نبي الله نوح سخر الناس منه، لكن كانت النجاة لنبي الله نوح، وأن نبي الله إبراهيم ألقي في النار لكن نجاه الله عز وجل منها، وأن نبي الله موسى كان رضيعا في يم، طريقا في هم، أديرا في غم، وفي القرآن من ذكره كم، ونحن لا نستفيد من أنباء نبي الله موسى. إن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن الهالكين، فقوم عاد إرم ذات العماد أصبحوا جذور نخل خاوية، وفرعون يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ويمط غريقا، ويمتلك قارون مفاتيح الأرض، وتنوء بالعصبة أولو القوة، ويلوء العصبة أولو القوة من حمل مفاتيحه، والأرض لا تتسع له وينزله الله في باطنها. إن الله عز وجل حدثنا عن أنباء الهالكين، فهل استفدنا؟ من أنبياء الله؟ عددهم في القرآن الكريم، احفظ هذه المعلومات جيدا، عدد أنبياء الله في القرآن الكريم الذين ذكرهم الله في القرآن 25 نبيا ورسول، 25 نبي ورسول في القرآن الكريم. جمعهم الله عز وجل في موضع واحد، جمع الله عز وجل في موضع واحد في القرآن الكريم 18 نبيا ورسولا، والباقي 7 من الأنبياء والمرسلين مفرقين في القرآن الكريم في مجموع 18 نبي ورسول في موضع واحد، وباقي الأنبياء 7 من الأنبياء والمرسلين موزعين في القرآن الكريم في سورة الأنعام عند قول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ذكر الله عز وجل أسماء 18 نبيا ورسولا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا وإليا وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل وإلياس ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. 18 رسول ونبي في هذا الموضع، 7 الباقين، 7 الباقين موزعين في القرآن الكريم، وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، ذو الكفل، آدم، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 7 من الأنبياء ما جوش في الموضع ده، موجودين في غيرها من القرآن. وجمعهم الشاعر في قوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، ذو الكفل، آدم، بالمختار قد ختموا. عدد الأنبياء 5 والمرسلين 25 نبي ورسول، 124,000 أين هم؟ قال الله عز وجل: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. 124,000 نبي ورسول لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أجناسهم، هل كلهم من جنس واحد؟ لا، بل منهم السرياني ومنهم العربي ومنهم الإسرائيلي، من هم من أبناء إسرائيل، وإن شئت المقولة الصحيحة من أبناء إبراهيم. أبناء إبراهيم هم كل الأنبياء بعده إلا شعيب، كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم إلا شعيب. فما بال شعيب؟ كم نبي من العرب؟ المقولة الخاطئة لما نسأل عن أنبياء الله من العرب يقولون الأنبياء من العرب نبي واحد هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خطأ. إنما نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو النبي الوحيد من أبناء إسماعيل، فليس في أبناء إسماعيل نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. ونبي الله إسماعيل ليس من العرب، ركز عشان تعرف المعلومات عن أنبياء الله. إذن هل هناك أنبياء عرب غير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ 4 أنبياء من العرب، كما في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: 4 من الأنبياء من العرب، هود، شعيب، صالح، ونبيك يا أبا ذر. الأنبياء من العرب هود، شعيب، صالح، نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دول 4 أنبياء عرب. هود وصالح كانا قبل إسماعيل، ودول بيتسموا في التاريخ بالعرب المستعربة، العرب المستعربة التي كانت، العرب العاربة التي كانت قبل إسماعيل. أما شعيب فإنه من القبيلة العربية مدين، وكانت بعد إسماعيل، لكنه ليس من أبناء إسماعيل. 4 سريانيون، في 4 عرب، هود، شعيب، صالح عليهم السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، 4 من السريانيين، وحديثهم في مسند أحمد لكنه ضعيف السند. إنما سنتحدث بطريقة تاريخية، الحديث ضعيف الإسناد، بعضهم قال هو حسن لغيره، وبعضهم قال إسناده لا يقبل التحسين. آدم وإدريس وشيس ابن آدم ونوح أنبياء الله، باقي الأنبياء من أبناء إبراهيم كلهم ذكروا باسمه مفردا إلا الأصباط، والأصباط هم أبناء يعقوب، عرفنا ربنا على أحدهم ولم يذكر لنا أسماء الباقي. نبي الله يوسف، 12 ابن من أبناء يعقوب. يوسف نعرفه باسمه ووصفه وقصته، وباقي أبناء يعقوب لما تاب الله عز وجل عليهم اجتباهم للرسالة فأصبحوا أنبياء. لذلك بعض الناس يسقط خطأ في ذم أبناء يعقوب، لا، لقد تابوا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الأنبياء في القرآن، الأنبياء من السنة، شيس ابن آدم. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله أنزل عليه 50 صحيفة. ويوشع ابن نون وهو الذي أمسك الله له الشمس يوم أن ذهب يفتح بقومه في الأرض، أمسك الله الشمس لاثنين من عباده، ليوشع ابن نون ولنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث في صحيح مسلم وفي مسند أحمد. وهناك أنبياء اختلف الناس في نبوتهم كالخضر وذي القرنين. أما الخضر فالراجح فيه أنه نبي، وأما ذو القرنين فالراجح فيه أنه ملك من الصالحين. معلومات مبدئية عن أنبياء الله عز وجل. أوصاف الأنبياء، أول وصف يتصف به الأنبياء، وكثير من الناس تركوا منهج الأنبياء بسبب هذا الوصف، أنهم بشر. الأنبياء بشر. ربنا قال لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم. السابقين من الأمم كانوا لا يقتنعون ببشرية الرسل، لذلك ربنا سبحانه يقول: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. معقول ممكن الرسول يكون بشر؟ أبعث الله بشرا رسولا؟ أنؤمن لبشري مثلنا وقومهم أننا عابدون؟ كثير من الأنبياء اتهمهم قومهم بالبشرية، والبشرية صفة للأنبياء. ربنا سبحانه يخبر ببشرية الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه، وكثير من الناس قبل أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي أمة النبي من سقط في هذا الأمر، فوصل في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو معظم ولا ريب، لكنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. وصل في تعظيم النبي أن خرج به من حدود البشرية، بل ووصل به أحيانا إلى حدود الألوهية، وهو الذي قال: قل إنما أنا بشر مثلكم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه، رجالا نوحي إليه. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. بشرية الرسل الوصف الأول. الوصف الثاني من أوصاف المرسلين أنهم رجال، فلا تكون الرسالة في النساء. إيه العنصرية دي؟ نعم، إلا رجالا نوحي إليهم. في بعض العلماء ذهب إلى أن النبوة ليست الرسالة، النبوة قد تكون في النساء، واستدلوا بقول الملائكة وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك. لكن الراجح أن النبوة والرسالة جميعا لا تأتي في النساء، وإنما في الرجال فقط. لماذا؟ لأنهم يستطيعون القيام بأعباء الرسالة والنبوة. الأنبياء من أوصافهم بشر رجال، يبتليهم الله كما يبتلي البشر، لأنهم بشر يبتلون. فلا تعجب يوم أن تسمع أن نبي الله نوح قالوا عنه مجنون، أو أن نبي الله وأن اليهود هموا بصلب نبي الله عيسى وقتله، وأن الله سبحانه يحدثه عن بني إسرائيل فيقول: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الأنبياء يبتلون كما يبتلى البشر لا بل وزيادة. في مسند أحمد من حديث مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وإسناد الحديث صحيح، قال سعد: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. أشد الناس بلاء الأنبياء. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان يوحي، فلما وضع يده على رسول الله شعر بالحرارة من على لحاف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم له: إني لأوعك كما يوعك الرجلين منكم. البلاء على الأنبياء يكون أشد من البلاء على غيرهم، لكن هم أشد الناس صبرا على بلاء الله عز وجل. أنبياء الله ينبغي علينا أن نتعرف عليهم وأن نفهم قصصهم وأنبياءهم وأن نفهم قصصهم وأخطارهم، لأن في هذا منفعة لنا في حياتنا. التائب إلى ذنبك من لا ذنب له تذكره قد يصلي. الحمد لله واحد الاحد، فرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار الاطهار الابرار وسلم تسليما كثيرا. انبياء الله، لماذا لا نعرف الكثير عنهم؟ اما نعلنها صريحه في عقيدتنا: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وربنا سبحانه أخبرنا عن صنفين في القرآن الكريم: صنف نجا وصنف هلك. قال ربنا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. السند الثاني: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. نحن مطالبون أن نتعلم أنبياء قصص الأنبياء والمرسلين. أنبياء الله بشر، يبتلى الواحد منهم كما يبتلى البشر، يشتغلون بما يشتغل به البشر. الكفار لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. استنكر الكفار أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعمل في تجارته أو يعمل في غيره. رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا، والقرآن علمنا أيضا، أن الأنبياء أصحاب حرف أصحاب أشغال، يشتغلون كما يشتغل البشر. الآن بعض الناس يدعي الصلاح ويرى أن الصالح ينبغي أن لا يعمل وأن يعمل الناس من حوله ويطعمونه. إذا كان الأنبياء، أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن داود حداد وزكريا في السنة نجار وموسى عمل أجيرا في رعي الغنم، ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قراريط ليس المراد بها افتراض الأرض، وإنما قراريط نوع من أنواع العملة كان يرعاها على قراريط لأهل مكة، يعني أجرته بعض القراريط الشمالية يأخذها من أهل مكة فيرعى لهم الغنم. ومع هذا يفترق الأنبياء عن غيرهم من البشر في أشياء البشر لا يتشبهون فيها بالأنبياء، والأنبياء لا يساوون البشر فيها. ولهذا قلت يقينا إنه ليس من بينهم من يعيش في أيامنا هذه. الوصف الأول أو الشيء الأول هي للأنبياء فقط، وبعض الناس نزع العصمة بعيد الأنبياء فسقط في هوة سحيقة كما فعلت اليهود يوم أن اتهموا أنبياء الله عز وجل بتهم شنيعة لا تتفق مع مكانة النبوة، كما اتهموا نبي الله داود، واتهموا نبي الله لوط، واتهموا نبي الله يعقوب، إلى غير ذلك من التهم التي ألصقوها بأنبياء الله. من الأشياء التي امتاز بها الأنبياء وليست لغيرهم من البشر أنهم يخيرون عند الموت، فما من واحد من أبناء آدم إلا ويقبله الله عز وجل بلا تخير. أما أنبياء الله فيخيرون عند موتهم، وقد خيرهم الله وما كان من واحد منهم إلا أن اختار جوار الله على دنيا البشر. الشيء الرابع أو الخامس الذي امتاز به أنبياء الله عز وجل عن غيرهم من البشر أن الأرض لا تأكل أجسادهم. حرم الله عز وجل على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الشيء الأخير الذي امتاز به أنبياء الله على غيرهم من البشر أنهم أحياء في قبورهم بطريقة لا يعلمها إلا الله عز وجل. مر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رحلة الإسراء على موسى يصلي في قبره، هل يتسع القبر لصلاة رجل؟ صلاتهم أو كيفية حياتهم أو حتى غيرهم من البشر لا يعلمها إلا الله عز وجل. إنما حياة الأنبياء حياة خاصة في قبورهم لا يعلمها إلا الله عز وجل. إن قدر الله في أعمالنا بقية سنحاول جاهدين أن نتعرف على أنبياء الله وأن نأخذ بعض قصصهم وأن نحاول أن نفهم بعض ما فيها ونسقطه على واقعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بفهمنا لقصص أنبيائه أحوالنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والطف بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وألف بين قلوبنا، وألف بين قلوبنا، وألف بين قلوبنا. اللهم يا رب العالمين أزل هم المهمومين، وفرج كرب المكروبين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.